لكن هؤلاء الناس الصالحون كما ترون أيضا السنة فيهم قد ضاعت، وأصبحت عباداتهم تقاليد، لا يعرفون ما هو الصحيح منها مما ليس بصحيح. والشيء بالشيء يذكر للعبرة والموعظة. آنفا صلينا المغرب، أمر الإمام بتسوية الصف، بس أمر، كمان بدنا نضطر نقول مع الأسف عادي وتقليد، أما أن يهتم بتسوية الصفوف كما كان الرسول عليه السلام وكما كان الخلفاء الراشدون، أن تتقدم وأن تتأخر وأن تقترب سد الفرجة، ما في شيء من هذا، حتى ولا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، ما في غير كلمة استووا واستووا. بينما الرسول كان يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة. وكان عليه السلام يسوي الصف كما تسوى القداح. اليوم هذه السنة ميتة. الشاهد هو جزاه الله خير ذكر بتسوية الصفوف، فأنا نظرت إلى من على يميني وجدت رجل كهل أفندي بالتعبير التركي القديم، لابس لباس جاكيت وبنطلون. قلت استعبت هكذا من بنطلون، قلت له إذا بتريد سد الفرجة، قال لي توكل على الله. وأنا بقول لأخواننا تعلمت أشياء في البلد، من جملتها أنه كلمة قال الله معناها أسكت. زي كلمة صلى على النبي أحيانا. قال لي توكل على الله، قلت له توكل على الله واتبع سنة رسول الله. ما حرك ساكنا، تم حيث هو. شو السبب؟ لأن الإسلام صار غريبا، ما عاد الناس اللي هن مصلين ما عاد يعرفوا السنة، فبيظن أنه أنا إذا قلت له اقترب أنه أنا غليظ، يعني ما بده يخلي فسها يتنفس يتبحبح. فهذا الحديث الثاني حديث عظيم جدا، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي.